خواطر قرآنية مع خزائن الرحمن. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. اللهم اغفر لنا وارحمنا، جمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الدعاء أمر الله تعالى به وجعله عبادة كما قال تعالى في كتابه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. الدعاء كما قلنا وقال صلى الله عليه وسلم هو العبادة، لأنه يتحصل به المرء على جميع أنواع التوحيد. فالقلب يدعو لأنه يعتقد يقينا أن الله تعالى هو الذي يقدر وهو الذي بيده كل شيء، ثم بعد ذلك يختار من أسمائه وصفاته جل وعلا ما يناسب هذا الدعاء، وهذا من التوحيد. ثم يرفع يده لربه تعالى، وهذا هو أصل التوحيد. حتى تحب الدعاء لابد أن تنظر في معاني ربوبية الله عز وجل. انظر إلى الآية السابقة، وهكذا نتعلم القرآن. الله تعالى قبل هذه الآية ادعوا ربكم تضرعا وخفية ذكر معاني ربوبيته تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، إلى آخر الآيات. هكذا تتعلم كيف تحب أن تدعو، بأن تنظر إلى معاني ربوبية الله عز وجل في خلقه، كيف خلق السماوات والأرض. الله تعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، سبحانه خلق الأشياء العظيمة هذه وما مسه من لغوب وما مسه من تعب، لكمال قيوميته وقدرته وعزته جل في علاه. أيصعب عليه سبحانه ألا يحقق لك ما تريد؟ أبدا، حاشاه، وهو سبحانه أكرم الأكرمين، وهو سبحانه العظيم الذي بيده خزائن كل شيء. لذلك ارفع يديك إلى ربك. قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، لأن هذا من تمام التوحيد. لأنه لو لم يكن قلبك موقنا بما تريد فلا تذهب. لما؟ لأنك أصالة لست مستيقنا في أن من بيده خزائن السماوات والأرض سيعطيك. فمن الذي سيعطيك؟ سبحان الله. لذلك استشعر معاني ربوبية الله في خلقه. انظر كيف خلق السماوات والأرض، انظر كيف جعل موسى وهو في مأزق شديد، حول الله تعالى له هذا البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. انظر كيف نصر نوح عليه السلام في هذه الأمواج العتية. انظر وتأمل إلى كل معاني ربوبية الله تعالى وفعاله في خلقه، لتعلم أن ما من شيء إلا ويقدر عليه، ما من شيء إلا وسبحانه لا يعجزه هذا الشيء. ادعو وأنت تعلم يقينا أن هذا الشيء سيأتي لا محالة. ولما؟ لأن الله تعالى قادر عظيم. فاستيقنوا فيما عند الله تعالى، وأحسنوا الظن في خالقكم سبحانه جل في علاه، وأكثروا من الدعاء فإنه فيه تمام التوحيد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.